بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا معكم أيها الإخوان عن موضوع المشكلات الواقعة بين الزوجين. وذكرنا في المرة الماضية أن من أهم هذه المشكلات هو سوء الاختيار منذ البداية، وقلنا إن سوء الاختيار يقع ويحصل من جهة الرجل حينما يبحث عن امرأة، ويقع هذا أيضا، هذا الخطأ يقع من جهة المرأة ومن جهة أوليائها. ولازلنا نتحدث عن الخطأ الواقع من جهة الرجل. وقلنا إن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح لأربع، وبينا أثر التزوج من المرأة، التزوج للمرأة من أجل مالها. فكان آخر الحديث عند هذه القضية في المرة الماضية. وقد دفع إلي أحد الإخوان في هذا اليوم أوراقا من مجلة كتب فيها تقرير عن نساء خليجيات وعددهن 7 عانسات، وقرأت في هذا التقرير عجائب وغرائب. يقول المحرر بأنهم بمجرد ما نشروا هذا العدد انهارت عليهم مئات المكالمات من كل ناحية يطلبون التزوج من هؤلاء النساء الكبيرات، ولا أقول فتيات، بل إن بعض الاتصالات وبعض الرسائل وردتهم قبل نشر العدد لأنه يعلن عنه عادة في بعض الصحف، فهم لا يعرفون شيئا عنهن. بعضهم يقول أريد أن أتزوج واحدة أيا كانت من غير تحديد، وبعضهم أرسل رسائل إلى جميع فروع هذه المجلة ومكاتبها واتصل بالهاتف، وبعضهم أرسل سيرة ذاتية وقد نشرت بعض هذه السير الذاتية في هذه المجلة وقرأت بعضها، يذكر عمره ووظيفته وحالته الاجتماعية. والعجيب أن 90% من هؤلاء من المتزوجين، وأما غير المتزوجين فقد رأيت بعض المضحكات المبكيات. أحدهم تخطب له أمه وعمره لم يجاوز 14، فهذا يريد امرأة تربيه، يريد أن يتزوج امرأة تبلغ 40 أو قريبا من ذلك وهو عمره 14 سنة أو لم يجاوزها. وبعضهم يقول، بعضهم يتعهد، بعض المتزوجين يقول حتى أثبت حسن النوايا والطوايا أكتب لكم تعهدا أني لا أرثها إذا ماتت. فمع أن قضية الميراث قضية محسومة شرعا، فحتى لو كتب هذا التعهد، وكلهم يقول سأسعدها وتعيش معي حياة مستقرة وسألبي لها ما تحتاج إليه. وبعضهم يقول إن زوجتي قد وافقت بشرط أن تنفق علينا وعلى أبنائنا. وبعضهم يقول أريد أن أتزوج منها لأحل مشكلة العنوسة التي وقعت لها، وأنا لا أريد شيئا من مالها. وبعضهم لم يتزوج ويقول أريد أن أتزوج من امرأة كبيرة لأنها تعرف ظروف الحياة وتقدر الحياة الزوجية. يقول أريد أتزوج امرأة أكبر مني من أجل أن تكون لديها شيء من التعقل والاتزان من أجل أن نعيش حياة مستقرة. ما شاء الله ما شاء الله. وعجائب وغرائب من المضحكات المبكيات التي تؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه. مئات المكالمات على 7 نسوة لأنهن من الثريات. وقد نشرت هذه المجلة بعينها تحريرا أو تحقيقا قبل ذلك عن عانسات لسن من الثريات، ولم يتصل عليهم أحد ولم يسأل عنهن أحد. فأقول يا إخوة، التزوج من أجل المال يورث مشاكل كثيرة، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية طرفا منها. وأما الأمر الآخر الذي يتزوج من أجله بعض الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أجل أن يتزوج من أجل الحسب، والمنزلة الاجتماعية أو المنصب والوظيفة الكبيرة وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه يكون سببا للمشاكل، وذلك أن المرأة إذا كانت بهذه المرتبة بهذه المنزلة فإنها تترفع غالبا على زوجها، وليست مستعدة في الغالب أن ترضخ لهذا الزوج وأن تكون منقادة له، يأمرها وينهاها ويتصرف بها كيف شاءت أو كيف شاء هو. وأيضا هذه المرأة ذات الحسب والمنصب والمكانة الاجتماعية قد لا يستطيع هذا الزوج أن يحقق لها مطالبها، لأنها حتى في قضايا الطعام والشراب والمناسبات واللباس وما إلى ذلك تحتاج إلى شيء يناسب مرتبتها، فهو لا يستطيع أن يحقق لها هذه الأمور. وقد تحتاج إلى بيت من نوع خاص، فلا تكفيها شقة صغيرة أن يسكن معها فيها ثم يعجز، وإذا عجز هو أيضا لا يستطيع أن يفارقها غالبا، لأنها امرأة قوية ذات منصب وذات مكانة اجتماعية، ولربما كان أهلها كذلك، فهو يعجز ويضعف عن فراقها فيبقى معها على غير وفاق وعلى غير وئام. فالأحسن أن يتزوج الإنسان امرأة تناسبه في مرتبته قريبا من حاله أو أقل من حاله، ليتجنب هذه الإشكالات. وكذلك لو تزوجها من أجل ما عندها من الشهادات العالية، فقد تكون هذه المرأة تحمل مؤهلا عاليا كالدكتوراه مثلا أو فوق الدكتوراه، وهو لا يحمل إلا المتوسطة مثلا، وهذا لا إشكال فيه، لكن الغالب أن المرأة إذا حصلت هذه الأشياء الغالب بضعف عقلها أنها تظن أنها قد ترفعت بمثل هذه الأمور. ونحن نعرف أن هذه الشهادات لا تزيد الإنسان عقلا ولا دينا ولا علما، والعلم ليس مرتبطا بها، ولذلك الإنسان لا يترفع بمثل هذه الأمور، لكن لقلة عقلها لربما ترفعت عليه بهذه الأشياء ورأت أنه أشبه بالعامل أو أشبه بالخادم. وللأسف الشديد قد تجد أحيانا أهل الزوجة يزوجونها من فراش المدرسة، فكيف لهذه المرأة أن تعيش مع هذا الرجل وقد حصلت حالات وحالات كثيرة تشبه هذه. وكذلك أيضا التزوج من أجل المال، من أجل الجمال والحسن، فإن المرأة إذا كانت جميلة فإن الغالب أن ذلك يورثها غرورا وعجبا، ثم يصعب على هذا الزوج أن يضبطها وأن يروضها، فهي معجبة بجمالها كما قالت إحداهن: يذهب كلب ويأتي كلب آخر. فهذه المرأة قالت ذلك لأنها قد امتلأت غرورا ولم تتق الله عز وجل بهذا الزوج مع صلاحه وتقواه وديانته. وكذلك أيضا هذه المرأة الجميلة قد تتدلل على هذا الزوج وتدلي عليه بجمالها، ثم تكثر مطالبها، تطالبه بأشياء مما يتعلق باللباس وما يتعلق بالخروج والنزهة، وتطالبه بأشياء ما يتعلق بالمطعم أو المسكن أو غير ذلك، ولربما استعبدته لحسنها وجمالها، فهو لا يستطيع أن يرفض لها طلبا، ثم أيضا هو لا يستطيع أن يحقق لها هذه المطالب لقلة ذات اليد. وكذلك أيضا هذه المرأة التي تزوجها من أجل الجمال، المرأة كالزهرة إذا مرت عليها الأيام والسنون ذبلت وذهب هذا الجمال وهذا الحسن، وما بقي إلا المعاني. فإذا كانت هذه المرأة لا تحمل إيمانا وتقوى لله عز وجل وخوفا منه ومراقبة وصلاحا وديانة، فإن هذا الجمال سرعان ما يذهب ويتلاشى مع الأيام مهما طالت، ثم بعد ذلك تذهب إضاءة هذه النار ويبقى الإحراق، تبقى حرارتها ويذهب ضوءها ونورها، ثم بعد ذلك يلاقي الويلات بسبب سوء هذا الاختيار، والله المستعان. أما التزوج من أجل الدين فهذا هو الأصل، ولكن ذلك ينبغي أن يتفطن الإنسان فيه إلى بعض الجوانب المهمة التي يغفل كثير من الناس عنها. فمن ذلك أن الزوج قد يكون هذا الإنسان الذي تقدم للزواج من هذه المرأة قد يكون غير متدين أصلا. وقد رأيت كثيرا من الشباب غير المتدينين ولربما لهم تجارب في الفساد والإفساد وقد عرفوه من قرب وغاصوا فيه، فصار الواحد منهم لربما لا يثق إلا بالمرأة المتدينة فقط، فهو لا يريدها من أجل أنه يحب المتدينة أو أنه يريد أن يصلح من حاله، ولكن يريد أن يتزوج امرأة مأمونة في نظره فقط، ثم إذا تزوجها بعد ذلك يريد أن يعيش كما عاش في السابق بلهوه وفسقه وفجوره ومعاصيه، فكيف يكون حال هذه المرأة معه؟ فانتفت الكفاءة في الدين من هذه الحيثية. هذا رجل فاجر يريد أن يتزوج متدينة، بل يشترط، يقول أنا لا أريد الزواج إلا من امرأة متدينة، فهذا قد يكون سببا لكثير من المشكلات. ثم أيضا كثير من الرجال قد يكون فهمهم للتدين قاصرا، فمفهوم المرأة المتدينة عندهم هي التي تلبس العباءة الكاملة، وهي التي تلبس قفازات في يديها وتلبس جوربا في رجلها، هذا هو تصوره عن المرأة المتدينة. والتدين لا يقتصر على هذا، التدين هو إيمان يعمر قلب هذه المرأة، وأخلاق تزينها، وخوف من الله عز وجل، ومراقبة ومراعاة لحقوق هذا الزوج، تتقي الله عز وجل في هذا الزوج. أما أن يكون هذه المرأة ليس لها نصيب من التدين إلا أنها تلبس قفازات ثم بعد ذلك هي سيئة الخلق، هي عديمة التقوى، لا تخاف من الله عز وجل، كثير من الناس يقعون في المشكلة بسبب قصور فهمهم للتدين. وكذلك أيضا قد يضعف أحد الزوجين بعد الزواج، قد يتغير والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يفتن الزوج كما نسمع كثيرا، قد يفتن الزوج عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق الانترنت، فيشاهد أشياء لا يليق بالمسلم أن يشاهدها ويفتن بهذه الأمور، وقد يحدوه ذلك إلى تركيب دش مثلا أو غير ذلك، فيتغير حال هذا الإنسان تماما وينسلخ من المروءة والتقوى والدين. نعم، ثم تبقى هذه المرأة معه في عذاب دائم، وهذا أمر لا يملكه أحد، والاحتراز منه أمر في غاية الصعوبة، أقصد في بداية الزواج كان هذا الزوج صالحا ثم بعد ذلك تغير، فهذا أمر لا حيلة فيه. ومن الأخطاء التي تقع أيضا من جهة هذا الزوج أن يكتفي بوصف أهله أو بوصف أخو الزوجة أو الثقة بأهل هذه المرأة وأنها من أسرة محافظة بغض النظر عن حال هذه الفتاة، فهو لا يتزوج من أهلها إنما يتزوج من هذه المرأة، فينبغي أن يسأل عنها. ولا يكتفي أيضا بوصف الأخ، لأنه مهما كان فإن الرجل غالبا يزكي أخته ويحب أن يتزوجها أفضل الناس وأصلح الناس وأتقى الناس، فلربما ترك بعض العيوب التي كان ينبغي أن ينبه عليها، فلذلك ينبغي أن تكون هذه الأمور كلام الأهل، وأن المرأة من أسرة محافظة أو كلام أخو الزوجة أن يكون ذلك للاستئناس، لكن لا يعتمد عليه، وإنما يسأل عنها من أطراف وجهات عدة، من نساء ثقات طيبات صاحبنها ودرسنا معها أو كنا يعملنا معها أو غير ذلك، فيأتينا بالخبر اليقين بإذن الله عز وجل. أما أن يكتفي بوصف الأخ أو بوصف أهلها أو أنهم رأوها مرة في زواج فأعجبوا بها أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح أبدا، وكثير من المشكلات تكون بسبب هذه القضية. ولربما اكتفى بهذا الكلام ولم يطلب رؤيتها، ثم بعد ذلك إذا رآها لم يجد أنها على الوصف الذي قاله أهله أو أخواته أو نحو ذلك، فتعافها نفسه وتطيب منها، ثم بعد ذلك يبدأ يفكر في الخلاص منها. ولذلك كان من السنة أن يرى الرجل الخاطب أن يرى هذه المرأة التي عزم على خطبتها. وقد أخرج أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال يعني جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأخرج الترمذي أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يكون فيه اتفاق ووئام بينكما. وأيضا من الأمور التي تكون سببا للمشكلات مما يتعلق بسوء اختيار الزوج لأول وهلة عدم وضوح الرؤية عند الزوج فيما يتعلق بموضوع الزواج. وقد سمعت عددا غير قليل من الشباب إذا سألته ما هي مواصفات المرأة التي تريد التزوج منها يقول: امرأة، ليس في باله شيء. بل بعضهم لربما يستغرب أن فلانا قد طلق أو يريد أن يطلق امرأة لأنه غير مستريح معها أو ما أعجبته، فبعضهم يبدي استغرابا يقول: هي امرأة. فهذا الكلام، هذا المفهوم غير صحيح. فهذه المرأة يراها إذا دخل وإذا خرج ويجلس معها ويعيش وقتا طويلا معها في البيت. فكثير من الناس حينما يريد التزوج لا يعرف ماذا يريد وليس لديه خبرة في المواصفات المطلوبة من المرأة، يريد امرأة فقط. ومثل هذا يتورط غالبا إذا تزوج امرأة ولم تلائمه. وكثير من الناس يفرطون هذا التفريط في التزوج من المرأة الثانية إذا كانت زوجة ثانية. والعجيب أن النظرية المفروض أن تنعكس، فهو في زواجه الأول ليس لديه خبرة ولا معرفة بصفات النساء وبالأمور المرغبة فيها، فربما يقع في مثل هذا. لكن التزوج من امرأة ثانية ينبغي أن يكون هذا الإنسان لديه من التعقل والخبرة ولديه امرأة أيضا هو، فلماذا يستعجل؟ فكثير من الناس حينما يتزوج امرأة ثانية أو يبحث عن امرأة ثانية يبحث عمن يوافقه على الزواج فقط، ويتنازل عن كثير من الشروط، يتنازل عن كونها متدينة، يتنازل عن مواصفات كثيرة لربما تطمح نفسه إليها. ثم إذا جلست أمامه وقارن بينها وبين امرأته الأولى قالت له نفسه: لماذا أتزوج؟ تزوجت هذه المرأة وشتت الوقت وشطرت اليوم أو شطرت الأيام وشطرت النفقة وتكلفت أشياء، ثم بعد ذلك هذه الزوجة أقل من الزوجة الأولى، فما الذي حداني لهذا؟ هذا إضافة إلى ما يقع له من كثرة المشكلات والصداع إذا كان الرجل غير حازم، فهذه مشكلة ينبغي أن يتفطن لها. وكذلك أيضا من الأمور الواقعة التي تكون بسبب سوء الاختيار الأعراف الاجتماعية الخاطئة. فكثير من الناس لابد أن يتزوج من بنت عمه، وقد تكون هذه المرأة لا تصلح له، فما فائدة هذا الزواج الذي ينتهي بالطلاق أو ينتهي بالعداوة بين الأسرتين؟ فيتزوج هذا الشاب امرأة تلائمه تصلح له تناسبه، ولا يشترط أن تكون من بنات عمه، فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهذا يسبب إزعاجا كثيرا وقناطل ومشكلات. لربما هذه البنت لا تريده ولا تحبه ولا ترغب بالزواج منه، ولربما تكون أخلاقه تختلف عن أخلاقها وتدينه يختلف عن تدينها، فهذه من المشكلات. وكذلك أيضا الضغوط الأسرية، الوالد أو الوالدة يريدون منها يتزوج من بنت فلان من فلانة، فهذه مشكلة ينبغي أن يطيب خاطر الوالد والوالدة ويقنعهم أنه يتزوج من امرأة تناسبه وتلائمه، لأنها ستكون زوجة له لا زوجة لأبيه، لربما تزوجها بهذا السبب وكان ذلك سببا لفراقها. وكذلك أيضا تفرد الأب بالاختيار، بعض الأباء يفتخر أنه زوج أبناءه جميعا من غير مشورة لأحد منهم، فهو يذهب إلى الناس الذين يرى أنهم يلائمون ثم يخطب لابنه امرأة منهم ويزوج هذا الابن من غير استشارة له، والناس إذا كانوا يتقبلون هذا قبل 30 سنة أو 40 سنة فإن أبناء اليوم قد لا يتقبلونه، فلا ينبغي لأحد أن يتورط في مثل هذه المضائق. ومن ذلك أيضا وهم الحب والعلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة قبل الزواج، علاقة محرمة يحادثها ولربما خرج معها وما شبه ذلك، ووعود بالزواج وما شبه هذا، ثم إذا تزوجها فإن هذه النشوة والاندفاع الذي عنده يخفت ويذهب ويتبخر، ثم هو يتذكر في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل لحظة أنها كانت تحادثه قبل الزواج، إذن هي غير مأمونة. ومعلوم أن المرأة إذا كانت في أيام بكارتها تكلم رجلا أجنبيا ولربما خرجت معه ولم يمنعها الحياء، حياء البكارة وحياء العذراء لم يمنعها من أن تخرج وتكون جريئة في الكلام مع الرجال وما شابه ذلك، فهي ستكون بعد الزواج أجرى وأجرى. والتي رضيت لنفسها أن تكلم رجلا لا يجوز لها أن تكلمه أو تخرج معه، ما المانع أن تكلم 1000 رجل وأن تخرج مع 1000 رجل؟ ما المانع؟ هي كلمت رجلا لا يحل لها أن تكلمه وخرجت معه ولا يحل لها أن تخرج معه، ما المانع أن تخرج مع الثاني والثالث والرابع والخامس؟ ما المانع؟ فهو يتذكر هذه القضية دائما، وكلما كلمت في الهاتف حاول أن يتعرف هي تحادث من، ولربما وضع جهازا يتصنت على مكالماتها، فالحياة قلقة لا يثق فيها، وغالبا ما تنتهي إلى فراق وطلاق، والله المستعان. هذا ما يتعلق بسوء الاختيار من جهة الرجل، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن سوء الاختيار من جهة المرأة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.